نعد الآن ونفند هذه الأكذوبة واحدة واحدة. أولا أهم صفات الباراقليط. من الطبيعي أن أبدأ أولا بالآيات التي اختارها الكاتب سابقا، حيث يقول الرب يسوع المسيح له كل المجد لسان الحياة، يقول إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. أولا أهم صفات الباراقليط. الصفة الأولى واحد، يمكث إلى الأبد. المقصود هنا معزيا أبديا، وأعتقد أننا كلنا نتفق أن الأبدي هو الرب الإله فقط. وحيث أن هذه الصفة ألوهية بحتة، فمعنى ذلك أن المقصود بهذا المعزي لا يمكن أن يكون إلا روح الله القدوس، وحيث أنه يضع له صفة ذاتية واضحة فيقول عنه روح الحق. إذن لاحظوا الجزئية الأولى، يمكث إلى الأبد. واحد، يمكث إلى الأبد. هل مكث محمد إلى الأبد أم أنه مات وأصبح ترابا ورمادا وقبره موجود إلى اليوم؟ النقطة الثانية روح الحق. من الواضح جليا أن المقصود ليس شخصا كما يدعي المسلمون. لماذا لا يعودون إلى الإنجيل المقدس إن كانوا يريدون أبحاثا أكاديمية واضحة؟ ها هو كتابنا المقدس يقول عنه روح الحق، وصفته أنه روح الحق، والحق هو الرب الإله القدير، فهو إذن روح الرب القدير. اجمعوا معي لو سمحتوا، لو سمحتم قوموا بجمع هذه الصفات من الآيات الإنجيلية، يمكث إلى الأبد، اثنين روح الحق، ثلاثة لا يراه العالم ولا يعرفه. هذه الجزئية لم يجرؤ الكاتب المسلم أن يعلق عليها إطلاقا، بل حاول دفنها وطمسها. ولكن من يستطيع أن يدفن الحق الإلهي؟ لماذا لم تعلق على هذه الجزئية أخي الكاتب؟ فهو يعرف تماما أن هذا الوصف لا يمكن أن ينطبق على محمد. الوصف عن الباراقليط، العالم لا يراه ولا يعرفه. هو يعرف تماما أن العالم رأى محمد في عصره، ويعرف الذين عاصروا محمد يعرفونه، رأوه، كان له أصحاب، كان له نساء، جواري إلى آخره. ولكن لو سأل نفسه هذا الكاتب بشرف وأمانة من هو الذي لا يرى، ستكون الإجابة الروح هو الذي لا يرى. إذن من الواضح أن المسيح الملك يوجه الأنظار وبكل وضوح إلى روح الله القدوس، بدليل قوله مباشرة ماكث معكم ويكون فيكم. خلاص، دي رقم أربعة، يبقى نعيد تاني من الأول. واحد، يمكث إلى الأبد. اثنين، روح الحق. ثلاثة، العالم لا يراه ولا يعرفه. أربعة، ماكث معكم ويكون فيكم. لاحظوا قال الرب يسوع عن الروح القدس، لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. لاحظوا تعبير معكم وفيكم، الكلام موجه إلى تلاميذ المسيح، يعني لابد أن تلاميذ المسيح سيتعاملون مع ما يقصده، من يقصده الرب يسوع، يقول لهم يكون معكم يكون فيكم. وتعبير معكم وفيكم يناسب الروح وليس مجرد إنسان، لأن الروح القدس يمكن أن يكون مع الإنسان في أي مكان في العالم ويسكن فيه إلى الأبد. إذن تعبير يكون معكم يكون فيكم، الاستفادة منه أمرين. الأمر الأول أن الباراقليط لابد أنه سيأخذ نعمته وبركته التلاميذ أيضا، تلاميذ المسيح، وليس بعد 600 سنة. بعد 600 سنة مات التلاميذ ومات الآباء الرسوليين ومات يعني 6 أجيال أو قرون من المسيحيين ثم يأتي المعزي. لا، الكنيسة منذ فجرها الأول حل الباراقليط الروح القدس على التلاميذ حسب وعد المسيح. إذن أولا تعبير ماكس معكم يكون فيكم لا يتكلم عن حقبة قادمة بعد 6 قرون، وإنما موجه إلى التلاميذ. الأمر الثاني معكم فيكم هي تشير إلى روح الله القدوس وليس إلى إنسان يستطيع أن يكون معهم في كل مكان. إذن هل لاحظتم يا إخوة؟ هل لاحظتم هذه 4 صفات؟ نأخذ الصفة الخامسة معزيا. الصفة الأخيرة في هذه الآيات أن المرسل أحد أهم أعماله أنه سيكون معزيا للبشرية، والمعزي هو الذي يرفع الآلام ويكفكف الدموع وينتشل التعابى والمحتقرين من ظلم المجتمعات القاسية. المعزي روحيا من ظلم إبليس، المعزي الذي يعطي راحة في قلوبهم ونفوسهم. والسؤال، هل كان محمدا معزيا للمسيحيين الذين وعدهم المسيح بأن ينتظروا هذا المعزي؟ هل كان محمدا معزيا للمسيحيين خاصة وللبشرية عامة؟ أم أن محمد جاء لكيما يؤكد رسالته أن كل من لا يؤمن به يجب أن يقتل أو يدفع الجزية؟ ألم يقل في القرآن في سورة التوبة 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ هل هذا هو المعزي الذي وعد به السيد المسيح تلاميذه؟ هل هذا هو المعزي الذي جاء لكي ما يدمر ما يسمى مسيحية؟ هل هذا هو المعزي الذي جاء لكي ما ينقض كل صفات المسيح الألوهية؟ إذن لا يمكن بحال من الأحوال أن ينطبق تعبير معزي الصفة الخامسة على هذا الإنسان. ألم يقل محمد ذاته أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله؟ هل هذا يعني يستقيم المعنى أن يكون هذا الرجل هو المعزي؟ أنا لا أدري أين عقول الأحباء المسلمين. ألم ينشر هذا الرجل دعوته بالسيف؟ ألم يستخدم معادلة أسلموا تسلموا؟ كم من البشر قتل وذبح؟ وأنا هنا لست لأحصي مئات الآيات وآلاف الأحاديث وحتى السيرة الذاتية له التي تؤكد هدف محمد الحقيقي البعيد كل البعد عن أي تعزية يمكن أن يقدمها للبشرية عامة أو للمسيحيين خاصة. إذن كل هذه الادعاءات تسقط، فمحمد لم يكن معزيا ولن تكون تعاليمه معزية على كل الأحوال لنا نحن المسيحيين. تعاليمه قمعية إرهابية، لم يقدم لنا الإله الذي عرفناه من الكتاب المقدس. وبالتأكيد من ناحية أخرى هو ليس روحا كما تقول الآيات عن الباراقليط، بل هو مجرد بشر مثل كل البشر. من ناحية ثالثة هل مكث محمد إلى الأبد كما يقال في الوحي المقدس عن الباراقليط أنه يمكث، والكلام إلى التلاميذ خلوا بالكم، يمكث معكم إلى الأبد أم أنه مات وقبره موجود ويزوره المسلمون كل عام في حجهم للكعبة؟ هل محمد لم يراه معاصريه أم أنهم رأوه وعرفوه؟ الباراقليط يقال عنه لا يراه العالم لأنه روح والروح لا ترى. هل يمكن أن يمكث محمد بذاته وليس مجرد ذكرى؟ هل يمكن أن يمكث بذاته في قلوب البشر؟ أم أن هذه الصفة تتناسب مع روح القدرة الإلهية فقط؟ أعتقد أن التجارة بالدين ليست عملا شريفا على الإطلاق. فاستيقظوا يا من تبعون إلهكم وعقيدتكم لتملأوا جيوبكم التي انتفخت حتى كادت تتمزق، ورحمة بالمسلمين، ليتكم تشرحون لهم الإسلام بدلا من سرقة آيات من الكتاب المقدس والجري بها بعيدا عن التفاسير المسيحية ومحاولة تزوير الحق الإلهي الموجود فيها. إذن كان هذا أولا يا إخوة، وسأراجع معكم أولا فقط العناوين. كان عنواننا أولا أهم صفات الباراقليط، ولم نجد صفة واحدة تتفق مع محمد. واحد يمكث إلى الأبد، محمد انتهى في عصره. روح الحق، محمد ليس روح، محمد له كيان، العالم رآه، العالم لا يعرفه لا يراه، العالم رأى محمد في عصره. ماكث معكم يكون فيكم، لا يمكن أن يمكث مع التلاميذ وهو لم يأتي بعد، ويكون فيكم أي في قلوبهم. وهكذا كان الروح القدس في قلوب التلاميذ وبشروا العالم كله وبحقيقة الروح القدس الذي يرافقهم، وقد أكدوا ذلك في رسائلهم، وكتابنا المقدس يشهد بذلك. لماذا لا ترجعون إلى سفر أعمال الرسل 5 معزيا؟ ولا أعتقد أن هناك إنسان يستطيع أن يقول أن محمدا كان معزيا للمسيحيين بأي حال من الأحوال. ثانيا وهذا مهم، الروح القدس الباراقليط هو روح المسيح. استفيقوا يا مسلمين واعرفوا عن أي شيء تتكلمون، هذا هو كتابنا المقدس. في هذه الجزئية أود أن أوضح ماهية علاقة الروح القدس بشخص محمد. لاحظوا ماهية علاقة الروح القدس بشخص المسيح. فحيث أن الروح القدس هو روح المسيح، فبالتالي هناك علاقة وثيقة كاملة في خدمة الفداء. أي بكلمات أخرى أود أن أقول أن الرب يسوع المسيح قد أكمل الفداء، وروحه القدوس يقدم بركات هذا الفداء للعالم. فدعونا نقرأ في إنجيلنا المقدس هذه الآيات التي حاول الكاتب تزويرها، ونجد الرب يسوع يقول، تعالوا نقرأ معا يوحنا 14 الآيات من 15 إلى 17 و 26 و 30. لاحظوا كلام الرب يسوع: وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. لا أتكلم أيضا معكم كثيرا لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. خلاص، يوحنا 16 الآيات 13 و 14 يقول: ومتى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل، خلوا بالكم من الكلام، كل ما يسمع يتكلم به، كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. إذن ننتقل لدراسة هذه الجزئية تحت بند ثانيا الروح القدس روح المسيح. واحد، ياريت نكتب مع بعض المعزي الروح القدس. هذه العبارة ساحقة مانعة واضحة، ساحقة تسحق الكذب، مانعة تمنع التحريف، واضحة تنير القلب والبصيرة الداخلية، أن المعزي الباراقليت هو الروح القدس. ها هو يقول الباراقليت الروح القدس، إذن لماذا التحريف؟ إذا كان الإنجيل المقدس واضح يقول الباراقليت الروح القدس في آية واحدة، الباراقليت هو الروح القدس وليس مجرد إنسان عادي، إذن كيف يتاجر هؤلاء بالعقول؟ كيف يدفنون ضمائرهم ولا يحاولون التعليق على هذه العبارات التي في الآيات، الآيات القوية الواضحة؟ إذن المعزي الباراقليت هو روح وليس مجرد روح، وإنما هو الروح القدس، أي روح الرب الإله القدير. فكيف يحذفون الله ليضعوا محمد؟ أليس هذا يعتبر شركا؟ ألا يعتبر ذلك شركا يا أحباء يا مسلمين، حينما تحذفون كلمة الباراقليت الروح القدس ثم تضعون مكانها محمد؟ هذا في عقيدتنا نحن، نعم شرك، شرك. ولا يجوز أن يحذف الرب القدير روح الله لنضع مجرد إنسان. نعم هو كذلك. إذن واحد، المعزي الباراقليت واضحة في الإنجيل المقدس هو الروح القدس. اثنين، وأنا عايزكم تخلوا بالكم معي كويس لو سمحتوا، يرسله الآب باسمي. ليتكم تكونوا شرفاء في نقل الآيات والرجوع إلى التفاسير. يرسله الآب باسمي، الروح القدس الباراقليت مرسل من الآب باسم الملك المسيح. مجدا للمسيح. ثاني الحتة دي خلوا بالكم من الكلام، يرسله الذي يتكلم المسيح يقول يرسله الآب باسمي، الروح القدس الباراقليت مرسل من الآب باسم الملك المسيح. والسؤال، هل أرسل محمد باسم المسيح؟ أنتم حقيقة في ورطة، لأنكم لو قلتم نعم أن محمدا أرسل باسم الرب يسوع المسيح، فهذا اعتراف واضح أن محمد هو أحد تلاميذ الرب يسوع الذين أرسلهم باسمه. وإن قلتم لا، فأنتم إذن تعترفون بأنكم مزورين وأن هذه الآيات لا تخص محمد، فلماذا إذن تكذبون على أنفسكم؟ طبعا الرب يسوع المسيح لا يقبل أن يكون محمدا تلميذا له على الإطلاق، ولا نحن نقبل، لا لشيء، وإنما لأنه لا توجد علاقة أساسا بين المنهجين، لا يمكن للنور أن يجتمع مع الظلمة، لا يمكن للقداسة أن تجتمع مع أي شيء بعيد عنها. لكني أردت أن أكشف لكم المأزق أو المآزق التي يقعون فيها الأحباء المسلمين. إذن من يأتي باسم المسيح، هذا هو إنجيلنا المقدس. إن أردتم أن ترجعوا إلى إنجيلنا المقدس فيجب أن يؤخذ جملة، هذا هو الإنجيل المقدس، يقول أن الباراقليت مرسل، المسيح يقول مرسل من الآب باسمي. إذن من يأتي باسم المسيح عليه أن يفعل مثل كل الذين أرسلوا باسم المسيح، عليه أن يعلن ألوهية المسيح، صلب المسيح، فداء المسيح للجنس البشري، لا أن يأتي ويكذب وينكر كل هذه البركات والنعم التي من الرب الإله ويقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ألم يتنكر لتعاليم المسيح؟ ألم يتنكر لإنجيل المسيح لأتباع المسيح؟ ألم يقتل أتباع المسيح؟ ألم يطالب في قرآنه حتى اليوم بقتل أتباع المسيح إن لم يؤمنوا به؟ إذن أين عقول هؤلاء المزورين؟ كيف يستطيع أن ينسج خيوط الظلام مع خيوط الفجر؟ الفجر يذيب الظلام تماما، حينما تشرق الشمس يتبدد الظلام. لا تستطيع أن تنسج الخيوط معا أخي. إن أردت أن تأخذ إنجيلنا المقدس خذه كله، مش آية وتقطع نصها وتسرق نصها وتجري به وتروح تفسر على كيفك. لا، هنا سيقبض عليك متلبسا وأنت تسرق أجزاء وكلمات من الوحي المقدس. إذن أين عقول هؤلاء المزورين؟ كيف يكون قد أتى باسم المسيح وهو يحاول فاشلا 1400 سنة أن يدمر تعاليم المسيح وأتباع المسيح؟ إذن فهذه أيضا لا تنطبق على محمد، ولا يرضى أي مسلم أن يقول أن محمد أرسل باسم المسيح وسلطان المسيح ونحن أيضا لا نقبل. أذكركم مرة أخرى فيما نحن نتكلم فيه الآن، نحن نتكلم فيه ثانيا الروح القدس الباراقليت روح المسيح. أخذنا أولا المعزي الروح القدس، وثانيا يرسله الآب باسمي، والآن ثلاثة يذكركم. من الذي يتكلم؟ السيد المسيح. عن من؟ عن الروح المعزي الباراقليت. ماذا سيفعل يا ربي يا يسوع المسيح؟ يقول يذكركم بكل ما قلته لكم. ثاني لو سمحت يا ربي، ماذا تقول؟ ماذا سيفعل الباراقليت؟ يذكركم بكل ما قلته لكم. ممكن واحد يكتب دي على التكست، يذكركم بكل ما قلته لكم، يذكركم بكل. حط في بالك تحت كلمة بكل عدد غير متناهي ولا محدود من الخطوط. أشكر كل اللي كتبوا. لماذا؟ هذا هو الدليل الأكيد على ما قلته. هذه الجزئية غاية في الأهمية. لم يتجرأ مسلم في كل الذين كتبوا وتناولوا موضوع الباراقليت، لم يتجرأ واحد منهم على التعليق على هذه الجزئية ولا كتابتها. لماذا؟ هذه الجزئية غاية في الأهمية، مثلها مثل الأولى، لا يراه العالم ولا يعرفه. أرجو أن تركزوا فيها جيدا، حيث يقول الرب يسوع عن الباراقليت الروح القدس بأنه سيذكر التلاميذ والمؤمنين بكل كلام السيد المسيح. لاحظوا، بكل كلام، ليس بكلمة، ليس بكلمتين، لا، إنما بكل كلام الرب يسوع. لقد حاولت أن أوضح تعبير بكل قدر الإمكان. هل نجحت في توصيل كلمة كل؟ هل نجحت في توصيل كلمة كل؟ أرجو إني أكون قد نجحت في توصيل كلمة كل. ياريت الناس الأحباء المسلمين اللي بيكتبوا، بدل ما تكتب النصوص أنت حاططها من عندك، ياريت تدون اللي أنا بقوله وتمسك الإنجيل كده وتكون فاهم واعي، تمسك الإنجيل كده وتطلع وتناقش بالإنجيل. هل نجحت في توصيل كلمة بكل؟ نعم، بقدر الإمكان حاولت. والآن أسأل تجار الدين وأقول لهم، قد قال السيد المسيح تعاليم كثيرة جدا خلال فترة خدمته في الجسد على الأرض حوالي 3.5 سنوات. فلو كان محمدا هو الباراقليت الروح القدس الذي جاء ليذكر المسيحيون والعالم بتعاليم المسيح، فأين تذكير محمد بكل تعاليم السيد المسيح التي نطق بها؟ أين كلام السيد المسيح الذي ذكر به محمدا العالم؟ أين كلام المسيح في القرآن بكل كلامه؟ أين كل كلام المسيح في القرآن؟ أين كل كلام المسيح في أحاديث محمد؟ أين كل كلام المسيح في سيرة محمد؟ أين عقولكم يا مسلمين؟ تجارة الدين نعم تجارة مربحة، ولكن كن حكيما حينما تتاجر بالدين وعقول الآخرين، لأنها لعبة مكشوفة، خاصة لأهل الكتاب، خاصة لأهل الكتاب. لقد حاول محمدا حاول محمد فاشلا تدمير كل ما قاله السيد المسيح، ولكن يعني لم يقدر بطبيعة الحال، لأن المسيح قال بكل قوة وسلطان. ما الذي قاله الرب يسوع؟ السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. أشكرك يا رب يسوع لأنك إله عادل. كيف يزول كلامك؟ كيف تبدل كلامك؟ كيف تنسخ كلامك؟ لا يمكن أن تكون إلها عاقلا، لا تستحق الربوبية، لا تستحق السيادة إذا جعلت كلامك يزول. ما أروعك وأنت تتكلم بهذه القوة، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. متى 24:35 في الموعظة على الجبل، وبرضه هتلاقوها في متى 24:35. الرب يسوع ليس في حوجة لمحمد حتى يذكر البشرية بكلامه، ليس في حوجة لك يا محمد حتى تذكر البشرية بكلامه، لأن روح المسيح الباراقليت الروح القدس هو الذي ذكر العالم، ذكر التلاميذ، ذكر الكنيسة الأولى، وما يزال يذكر كل من يقبل الرب يسوع بكل تعاليمه الرائعة والسامية والحية والتي تعطي الحياة الأبدية. إذن ثلاثة، يذكركم بكل ما قلته لكم. لم تنجح فيها عزيز الكاتب، ولم تستطع أن تتناولها لأنها بعيدة جدا، لا تستطيع أن تطبقها على محمد. خلوني أذكركم بالعناوين فقط، ياريت تحفظوها وتكون في بالكم. الروح القدس الباراقليت روح المسيح، واحد المعزي الروح القدس، الباراقليت هو الروح القدس. اثنين يرسله الآب باسمي. ثلاثة يذكركم بكل ما قلته لكم، بكل ما أروعك يا رب، بكل ما قلته لكم. يهربون من الآيات. أربعة جزئية هامة جدا. ماذا يقول في أربعة؟ أربعة، ذاك يمجدني، ذاك يمجدني. قال الرب يسوع عن الباراقليت الروح القدس، ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. شايفين روعة الكلام؟ ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. ممتاز. الروح القدس يذكر المؤمنين بتعاليم المسيح، ولهذا قال عنه يأخذ مما لي ويخبركم، وبالتالي النتيجة أنه يمجد المسيح. لاحظوا أن من أهم أعمال الباراقليت الروح القدس أنه يمجد الرب يسوع المسيح، يمجد الرب يسوع المسيح مرة ثالثة، يمجد الرب يسوع المسيح. والعجيب أن هذه الآيات تكشف وبروعة شخصية الرب يسوع التي يمجدها الباراقليت، حيث أن الممجد في هذه الحالة يجب أن يكون الإله فقط. ولا عجب، لأن الرب يسوع هو الإله الذي حل متحدا في طبيعة بشرية كاملة، فكيف يكون محمد جاء ليقول انتظرني عزيزي ماتريكس، لا تقفز على المايك لو سمحت. كيف إذن يكون محمد جاء ليقول أن رسالة المسيح انتهت ونسخت والإسلام هو الدين الناسخ والذين بعده أن إنجيل المسيح قد حرف وأن الإسلام هو الدين الناسخ لما قبله من الأديان وأن المسيح لم تكن رسالته لكل البشرية وإنما لشعب إسرائيل فقط مع أننا نرى اليوم ومن قبل طبعا أن من كل شعوب العالم يوجد مسيحيون ولم يفهموا على الإطلاق يعني هؤلاء المسيحيون لم يفهموا أن رسالة المسيح ليس لهم لأنهم ليسوا يهود فكيف يكون محمد بهذا المقياس ممجدا للسيد المسيح وهو يحاول فاشلا أن ينقض رسالة الرب يسوع المسيح أعتقد الكذب واضح جدا التزوير يسيطر على كل حروفكم تجارة الدين واضحة في هذه الأبحاث الصفراء فانتبهوا قبل فوات الأوان يا أحبة الرب خمسة رئيس هذا العالم مش عارف بحب أذكركم دايما بالعناوين عشان تكونوا صحيين معايا عايزكم تكونوا صحيين أحبة مسلمين ومسيحيين نتكلم عن ثانيا الروح القدس روح المسيح واحد الباراكليت هو الروح القدس اثنين يرسله الأب باسمي ثلاثة يذكركم بكل ما قلته لكم أربعة ذاك يمجدني وعمره ما كان يعني قرآن محمد أو رسالة محمد ممجدة للمسيح بالمعنى المخصوص في الآيات خمسة رئيس هذا العالم مش عارف أضحك ولا أبكي بصراحة مش عارف أضحك ولا أبكي الآن ستفهمون لماذا لا أعرف أضحك أم أبكي في رقم خمسة رئيس هذا العالم قال الرب يسوع المسيح لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيا شيء لقد سقط الكاتب المسلم هنا سقطة لن يغفرها له المسلمون على الإطلاق يعني فعلا سقط سقطة تاجر جشع وهذا هو حال الملفقين أتعرفون ماذا قال هذا الرجل احنا كمسيحيين من هو رئيس العالم يا اخوة اكتبوا لي كده المسيحيين من هو رئيس العالم في انجيلنا المقدس اكتبوا لي كده رئيس هذا العالم الشيطان الشيطان رئيس هذا العالم ولذلك السيد المسيح قال رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيا شيء طبعا ليس له فيك أي شيء لأنك أنت النقي الطاهر الكامل كيف يكون للشيطان له فيك شيء أنت ذو الطبيعة الكاملة الكمال المطلق كيف يكون للشيطان له فيك شيء أنت المزكى أنت الذي ولدت دون أن تحمل جرثومة الخطية البشرية كيف يكون للشيطان فيك شيء هذا هو مفهومنا المسيحي أما هذا الكاتب لأنه لا يعرف سياق الحديث في الإنجيل المقدس ويريد فقط أن يزور فقد سقط وقال أن رئيس هذا العالم في هذه الآية هو محمد مع أننا نحن كمسيحيين في العالم كله وبكل طوائفنا وبكل تفسيرات المسيحيين خلال 2000 سنة بل ومن كلام السيد المسيح نفسه فنحن نؤمن أن رئيس هذا العالم في هذه الآية هو الشيطان والمسيح قالها يأتي وليس له فيها شيء والكاتب المسلم يسقط انتظرني حبيبي انتظرني لا تقفز على المايك لو سمحت الكاتب المسلم في جهله يسقط ويقول لا بل رئيس هذا العالم هنا هو محمد ولا أدري هل سيغفر لك المسلمون هذه السقطة أم لا لا أدري هل سيغفرون لك أن تسقط هكذا وتقول أن الشيطان هو محمد لا أدري إن كانوا سيغفرون لك أم لا. هذا أمر يرجع لهم، هذا أمر يرجع لهم. ولكن هذه نهاية الكذب والدجل والتجارة في الدين، تسقط أصحابها في الحفر التي حفروها ليطمروا فيها بكل فشل الحق الإلهي. فاشل من يعتقد أنه سيطمر حقا إلهيا، فإذ بهم يطمرون أنفسهم في خزي بالغ كهذه السقطة الشنيعة. مما سبق يتضح لنا تجارة الكاتب، جهله الكبير بأبجديات التفسير الإنجيلي مما دفعه للسقوط في مثل هذه الأخطاء الكبيرة، وبالتالي تسقط معه مقولة أن الباراقليط يمكن أن يكون محمدا أو غيره من البشر، لأن الوحي المقدس يقول عنه صراحة أنه الروح القدس، روح الرب الإله القدير. هذكركم بس وننتقل إلى ثالثا. إذن ثانيا أحبة الرب، كنا نتكلم عن أن الباراقليط هو روح المسيح، الروح القدس. واحد، الباراقليط هو الروح القدس. اثنين، يرسله الآب باسمي. ثلاثة، يذكركم بكل ما قلته لكم. أربعة، ذاك يمجدني. خمسة، رئيس هذا العالم. دعنا ننتقل إلى ثالثا، آيات يهرب منها المسلمون. آيات عن الباراقليط لا يستطيع المسلمون أن يتناولونها في أبحاثهم. حينما يتكلمون عن الباراقليط يهربون من آيات الباراقليط. لماذا؟ لأنها لا تزكي محمدا على الإطلاق، فيهربون منها خجلا. ولكني بنعمة الرب يسوع قبضنا عليهم متلبسين، فهناك عدد من الآيات عن الباراقليط لم يتجرأ إطلاقا هذا الكاتب أن يقترب منها، لأنها انتظرني حبيبي ابن النور، انتظرني يا ابن النور. وهذه هي المرة الثانية أنت تقفز على المايك، فأرجوك كن حكيما وتابع معنا لو سمحت، حتى ولو حضرتك بتستخدم كنترول عشان تغير الحروف ياريت تخلي بالك في تغيير الحروف عشان المايك عندك بيعمل جامب. إذن لم يتجرأ الكاتب على الاقتراب من بعض الآيات عن الباراقليط، تسحق كل الأحلام. فالمسلمون يأخذون أنصاف آيات معينة عن الباراقليط، يتركون التي لا توافق تجارتهم وكسبهم للمال، وهذا يؤكد عدم نزاهة البحث الذي يقومون به. ومن بين هذه الآيات يوحنا 15:26 ويوحنا 16:7. ماذا يقول الوحي المقدس أو لسان الحياة الرب يسوع؟ يوحنا 15:26 يقول: ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. خلاص. ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا، الذي يتكلم المسيح، الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. هذه واحدة. الثانية في يوحنا 16:7: لكني أقول لكم الحق، أنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ملاحظين يا أخوة من المرسل في الآيتين؟ من المرسل للباراقليط؟ المرسل هو المسيح، هو الذي سيرسل الباراقليط. إذن الآن نتكلم في ثالثا، آيات يهرب منها المسلمون. ذكرنا يوحنا 15:26، يوحنا 16:7، ومن هذه الآيات الرائعة نأخذ فقط ثلاث حقائق خاف منها الكاتب المسلم. فلم يتجرأ إطلاقا على تناول الباراقليط في هذه الآيات. واحد، الحقيقة الأولى، محمد رسول من؟ معايا يا إخوة، يريد تكونوا صحيحين. واحد، الحقيقة الأولى، محمد رسول من؟ يؤمن المسلمون أن محمد هو رسول الله، وفي ذات الوقت يزعمون أن محمد هو الباراقليط. وهنا في هذه الآيات يؤكد المسيح بأنه هو الذي سيرسل الباراقليط بعد صعوده إلى السماء، فيقول: ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، فهل يؤمن المسلمون أن محمد هو رسول المسيح؟ ثاني، هل يؤمن المسلمون إن كان محمد هو الباراقليط، هل يؤمنون أن محمدا هو رسول المسيح وليس رسول الله؟ وفي هذه الحالة يكونوا قد آمنوا أن المسيح هو الله الذي يرسل الأنبياء، طالما أنه هو الذي سيرسل الباراقليط الذي يزعمون أنه محمد. واضح الفكرة يا إخوة؟ هذه كارثية الأبحاث غير الشريفة والمغرضة والكاذبة، لابد أن تصل بكاتبها إلى مثل هذه الأخطاء الفاضحة. ولهذا هرب الكاتب من هذه الآيات، ويهرب منها كل المسلمون الذين ينادون بخرافة أن الباراقليط هو محمد، يهربون منها حتى لا يستيقظوا من أحلامهم الإسلامية الساذجة. إذن الحقيقة الأولى، محمد رسول من؟ انتبه يا أخي المسلم، محمد رسول من؟ اثنين، الحقيقة الثانية، وعد للتلاميذ. ياريت أن يهم من المسيحيين بصراحة، يعني ياريت تخلوا بالكم من الكلام ده، ياريت تقيدوا هذه الأمور عندكم. حاضر يا أشوري، ارفع ايدك. ياريت تقيدوا هذه الأمور عندكم. الحقيقة الثانية، وعد للتلاميذ. في هذه الآيات القوية تظهر حقيقة ثانية هامة، وهي وعد الرب يسوع المسيح لتلاميذه بأنه سيرسل الباراقليط لهم وفي عصرهم. ولذلك أوصاهم قائلا، اسمعوا ماذا أوصى الرب يسوع تلاميذه: ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، وأيضا لكني أقول لكم الحق أنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. وكذلك أيضا آية هامة في لوقا 24:49: وها أنا أرسل إليكم موعد أبي، فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. الكلام إلى عصر الرب يسوع، إلى التلاميذ: أقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. الآيات واضحة، فوعد إرساله للباراقليط يبدأ بتلاميذه الذين ماتوا جميعا في القرن المسيحي الأول، وبالتالي تنكشف أكذوبة أن الباراقليط يمكن أن يكون محمد الذي ظهر بعد حوالي 6 قرون من صعود السيد المسيح للسماء. فكيف يقفزون بحلمهم ويرحلونه 6 قرون كاملة؟ ولهذا هرب الكاتب من هذه الآيات حتى لا يستيقظ من حلمه الإسلام الساذج. إذن الحقيقة الثانية هو وعد للتلاميذ، وليس يعني من العقل أن يعد المسيح التلاميذ ثم يأتي وعده بعد 600 سنة. خرافة، يعرفون أنهم لا يقولون الحقيقة ولكن يخدعون المسلمين، يعرفون أن القرآن لا يشبعهم، وبالتالي يرجعون إلى كتابنا المقدس الذي يقولون أنه محرف. معادلة بائسة. خلونا نشوف الحقيقة الثالثة في هذه الآيات التي يهرب منها المسلمون. الحقيقة الثالثة قوية أيضا، انبثاق الباراقليط من الآب. لاحظوا ما الذي قاله الرب يسوع، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق. ملاحظين؟ من عند الآب ينبثق. إذن هنا ألوهية الروح القدس عقيدة واضحة في كل الكتاب المقدس، وفي كل آية بدون استثناء ورد فيها الروح القدس تؤكد أن الروح القدس هو روح الإله الخالق. كل الكتاب المقدس من أول كلمة عند اليهود في التوراة إلى آخر كلمة في سفر الرؤيا عندنا المسيحيين، في هذا الكتاب الواحد كل آية بدون استثناء وردت، وأقول بدون استثناء بدون استثناء بدون استثناء، وردت كلمة المعزي الباراقليط الروح القدس بمعنى واحد، هو روح الإله. إذن الدليل أنه ينبثق ذاتيا من الآب، فالانبثاق عملية ذاتية في الإله تماما، كما تنبثق الحرارة من النار انبثاقا ذاتيا، وبالتالي فالباراقليط هو روح الله وليس بشر على الإطلاق. فالروح القدس هو الله، روح الله. ولهذا هرب الكاتب من هذه الآيات حتى لا يستيقظ من حلمه الإسلامي الساذج. أراجع معكم فقط ثالثا آيات يهرب منها المسلمون. ذكرنا يوحنا 15:26، ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. ذكرنا يوحنا 16:7، لكني أقول لكم الحق أنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. وأخذنا ثلاث حقائق: الحقيقة الأولى محمد رسول من؟ الله أم المسيح؟ أم أنكم بدأتم تؤمنون أن المسيح هو الله؟ الحقيقة الثانية هو وعد للتلاميذ وليس بعدهم بستمائة سنة. الحقيقة الثالثة انبثاق الباراقليط من الآب. إذن هو الله، روح الله. رابعا وأخيرا تزوير مكشوف. يا ريت كده بقى الأحباء المسيحيين والمسلمين على حد سواء يخلوا بالهم من النقطة الجاية دي كويس، واللي أنا بنعمة المسيح كنت يمكن لي أن أبدأ بها من البداية وأمسح هذه الأكذوبة في كلمة واحدة، ولكن حتى تتمتعوا معي بروعة البحث أحببت أن أبقيها حتى الآن أخيرا علشان الكل يعني يتمتع بالآيات الرائعة في الإنجيل المقدس، ولماذا نحن نرفض هذه الأكذوبة، لأنها خرافة ليس فقط لمجرد كلمة، ولكن لأننا لدينا عدد هائل من الدلائل التي تكذب هذه الخرافة. إذن أخيرا أترك هذه المحاولة المكشوفة. متذكرين زي كلمة بكى من أسبوعين وبكى، وكيف أنني كشفت هذه الأكذوبة أمامكم لأنهم أضافوا حرفا لا وجود له في إنجيلنا. الآن هم أيضا قاموا بنفس الموضوع بنفس الفكرة فأضافوا حروفا. نحن نقول لهم يعني لا نريد أن نتحدى، لأن التحدي ليس لغة للقوي، أي يعني هي ليست فقط لغة القوي. نقول لهم يعني يا ليتكم تعطونا نسخة واحدة من الإنجيل المقدس يحمل هذه الخرافة، يا ليتكم. إذن أترك هذه المحاولة هزيلة مكشوفة بائسة كما بدأت معها، وهي هزيلة وبائسة ومكشوفة، أتركها أخيرا عارية تماما من الحقيقة بين قوة الوحي المقدس، حيث أن كلمة الباراقليط التي حاولوا تحريفها هي بذاتها تكشف خداعهم، لأن أي لغة تعتمد في مجملها على الحروف يا إخوة، وتغير أي حرف يعطي معنى آخرا، مختلفا عن المعنى الأول. وكمثال لذلك فإن كلمة الشمع، الشمع كلمة الشمع كلنا نعرف الشمع، لو أخذنا فقط هذه الثلاث نقاط تصبح معناها السمع، وهو معنى مختلف تماما للمعنى الأول. ولو أبدلنا حرف القاف مكان حرف الشين تصبح الكلمة القمع، وهو معنى مخالف تماما للمعنيين السابقين. وهذا ما قام به الأحباء المسلمون المزورون في محاولة فاشلة مكشوفة لنا لتزوير كلمة في كتابنا المقدس لصالح محمد، ولكنهم لم ينجحوا وضبطناهم، قبضنا عليهم متلبسين وهما يحاولون التزوير. وحتى أطلعكم على محاولة التزوير، فإن كلمة الباراكليت في الوحي المقدس باليونانية هي باراكليتوس، أهي قدامكم في اليونانية خلاص، ده في إنجيلنا المقدس باراكليتوس، باراكليتوس كويس. هما حرفوها إلى هذه الكلمة باراكليتوس، باراكليتوس. فالأولى معناها باراكليتوس المعزي المستعان المحامي، بينما هم أرادوا تغيير حروفها، يا ليتهم يعني يعطونا نسخة واحدة فيها هذه الحروف المحرفة. الثانية تصبح المحمود، يعني حتى بعد تزويرهم فهي أيضا ليس محمد وإنما المحمود بالتعريف، والمحمود هو الله. وكل هذا التزوير من أجل عيون محمد وامتلاء الجيوب، وها هو الوحي المقدس يفضحهم يكشفهم. المخطوطات ما تزال حية شاهدة، مخطوطات الإنجيل المقدس حية شاهدة تضحض كل هذا التزوير وهذا الافتراء. تكشف تجار الدين، تكشف تجار العقول قبل فوات الأوان، انتبهوا استيقظوا، يا ليتكم تستيقظوا قبل فوات الأوان. دعوني أضع لكم هذه الكلمات مجددا، هذه هي الكلمة في كتابنا المقدس، وهذه هي الكلمة التي أرادوها، وهذه هي الكلمة بالحروف الإنجليزية، ولكنهم حرفوها إلى هذا المعنى. وبالعربية هذه هي باراكليتوس، وهم أرادوها المحمود باراكليتوس، محرفون، ولكن يضبطهم دائما الوحي المقدس لا يتهاون معهم. وها هو إنجيلنا المقدس، ليتكم تجدون هذا التحريف فيه، ولكني أعدكم لن تجدوا هذا التحريف الذي تريدونه لا في كتابنا المقدس ولا في مخطوطاته ولا في أي نسخة. فبدلا من التزوير الذي قمتم به في ترجمتكم للقرآن وحرفتم كل ترجمات القرآن بدون استثناء، وأنا أتحدى الآن أي مسلم في كل مكان في العالم أن يعطيني نسخة واحدة للقرآن ليست محرفة في الترجمة، أتحدى كل ترجمة للقرآن بدون استثناء حرفوها حتى لا يواجه غير العرب بما في القرآن من دمار وجنس، حرفوا كل الكلمات الهامة. والآن يعتقدون أنهم كما نجحوا في تحريف القرآن وتزييف الحقائق لغير العرب سينجحون في تحريف هذه الكلمات، ولكن أقول لكم هيهات. أختم هذا البحث المتواضع بكلمة للأحباء المسلمين، فيها أقول لهم لا تعتمدوا على ما يقوله لكم الآخرون، حاولوا أن تبحثوا أنتم وتدرسوا بعمق، لأن الأمر متعلق به حياتكم بعد الخروج من هذا الجسد. وطالما الإنسان في هذا الجسد يظل الباب مفتوح. نعم، الباب مفتوح طالما أنت في الجسد، مفتوح لتعرف الحقيقة، لتدرك الحقيقة، لتدرك الحياة. فادركوا الحياة قبل غلق الباب. وأخيرا أحبائي المستمعين في هذه الغرفة، لكم مني كل السلام والمحبة لحسن مشاركتكم لنا واستماعكم. وأترك الفرصة الآن إلى الأحباء الذين يريدون أن يسروا هذه الحلقة بمداخلاتهم، ولكم من قلب يحبكم ويحترمكم كل تقدير وثناء. وسلام الملك المسيح الذي يفوق كل عقل يكون معكم جميعا، يحفظ حياتكم إلى آخر نسمة. ولإلهنا كل المجد في كنيسته إلى الأبد، آمين. ربي بارك حياتكم. أستاذي بيور بلود، المايك معك، ولو في أي